الثاني وهو الظرف الصرفي، وقلنا انهما ايه متلازمان، متلازمان يخدم احدهما الاخر. لذلك نقول ايه قال النحو ام العلوم والصرف، الصرف ام العلوم والنحو ابوها. اخذنا بما مضى احكام ووصلنا الى الامر بالصيغه، لان الامر منقسم الى قسمين. ايش عندك يا في السياره؟ قالوا ماذا؟ الامر ينقسم الى قسمين، اسم داخل المضارع، وذلك الذي قلنا وذلك يكون بالحرف، يكون بالحرف تدخل عليه لام الامر تجزم بذلك فيدل على الامر، ليقوم زيد ليصلي. طيب، وهناك امر مباشر، امر حاضر اختصارا ولكثره الاستعمال، يعني يستفيدون من جوهر من لفظه نفسه، ولا يفيد لا يريدون الى حرف زائد عليه، وهذا هو البحث الان. يقول واما الامر بالصيغه وهو امر حاضر، اما امر الغائب يكون ايه بالاداه، امر الغائب يكون بالاداه وبالمضارع ليضرب ليقوم، يكون بالمضارع لكنه باداه تقترن به حرف لام الامر، وهو فعل حاضر، امر حاضر فهو جار على لفظ المضارع المجزوم نفسه. فان كان ما بعد حذف مضارعه متحركا فتسقط منه حرف المضارع. القاعده انك تنظر الى المضارع، فان كان حرف مضارعه بعده حرف متحرك ليس هناك كبير عمل، انما تحذف حرف المضارعه من اوله وتجزمه في اخره. دحرج دحرج تدحرج، هذا للمخاطب، فعل مضارع للمخاطب تدحرج. فاذا اردت ان تامره امر حاضر تهذب التاء من اوله وتسكن جمه في الاخر. دحرج ما في عمل كبير عمل، لماذا؟ لانه متحرك لا يحتاج الى همزه الوصل. فنقول فان كان ما بعد المضارعه متحركا فتسقط منه حرف المضارعه وتاتي بصوره الباقي مجزوما فتكون في الامر من تدحرج دحرج للواحد، دحرج اثنين، دحرجوا يعني جمع، دحرجي واحده، دحرجا دحرجنا. وكذلك وقاتل وتكسر وتباعد وتدحرج، يعني كله المزيد يعني. وهذا كله بما اذا كان ما بعد حرف المضارعه متحركا، اذا عمل واحد فقط تعدي بحرف المضارعه فاذا انت تستفيد منه الامر. واما اذا كان يقول ان كان ما بعد حرف المضارعه ساكنا فيضرب وينصر وياكل مثلا، واردت امر المخاطب ماذا تقول؟ امر الحاضر، فتعذب منه اول حرف المضارعه وتاتي بصوره الباقي مجزوما مزيدا في اوله حمزه وصل مكسوره. اضرب، افتح، اعلم، اسال، اقرا، وهكذا يعني تاتيه. هو اصلا يضرب، ياكل، يفتح. فاذا اردت ان تحضر لان تامر الحاضر تختصره فتعرف حرف المضارع من اوله ويبقى ساكن بعده، هو الساكن لا يمكن النطق به متعذر او متعسر. فاذا كان كذلك لابد ان تاتي بحرف متحرك، ووجدوا من اول المزيد الهمزه من حروف الزياده الهمزه لانها من اول بقائه قويه يمكن اعتماده عليها، فاتوا بها ساكنه او متحركه بالكسره خلاف هل هي ساكنه وحركت بكسره بعدها او زيدت مكسوره في خلاف بين النحاتي بين الصرفيين. فنقول انها زيد عليه، اضرب، اعلم، اقرا، وهكذا. اما ما يقوله الطلاب افتح، اسمع، هذا فعل مضارع ما هو فعل الامر. اسمع يا فلان، معناه انا اسمعه، موجب ليس طلبا منه. فاذا اردت انت ان تامره ماذا تقول؟ اسمع. حمزه المضارع حمزه الوصل واجبه الكسر، اسمع، اقرا، تقول اقرا. اللهم استعان. وما وفشل حتى في المدرسه يتكلمون بهذا، اللهم استعان. يعني نعم تكسيرها، لكن نحن سنتكلم انه اذا كان يعني عين الكلمه مكسورا او مفتوحا هو هذه القاعده. اعلم، اضرب، هذه حمزه مكسوره. اما اذا ضم حرف العين فان ذلك يضر، ما يفتح وإنه الطلاب كله يفتحونه. ادخل انصر اخرج. لكن الاستعمال ايه؟ اخرج اخرج هذا فعل مضارع. ادخل اللهم افتح افتح افتح هذا فعل مضارع. طيب يقول لك بصورة مكسورة الا ان يكون مكسورة تكون مكسورة متى؟ تكون مكسورة بجميع استعمالاتها الا في حالة واحدة وهو ان يكون عين المضارع من مضوما فتضمها اذا كان تنظر عين المضارع فاذا ضمت يجب ضمها انصر ادخل اخرج وهكذا مضموما فتضمها فتقول انصر انصر من واحد انصر انصر انصري انصر انصرنا جماعتها وكذلك ادرس واعلم واعلم وانقطع واجتمع ويستخرج هذه كلها تكون ايه منطقه ايش اسمها مكسوره وفتح هو انقطع في هنا جواب سؤال مقدر وذلك انك تقول دائما همزه الوصل مكسوره فعل امر حاضر يبدا بهمزه اذا كان ما بعدها المضارع ساكنا يجب ان يبدا بهمزه مكسوره ولكن وجدنا هناك همزه مفتوحه دائما وهو فعل المضارع الذي اسمه الفعل الرباعي أكرم لا تقول إكرم ولا أكرم لا تكون مفتوحة دائما أكرم أه؟ أعلم وهكذا طيب فما السبب في ذلك لماذا فتحه إذا كان حرف همزة همزة الوصل دائما الهمزة ليست تكون في أول الأمر تكون دائما مكسورة إلا أن يضم العين فلماذا بقي هذا مفتوحا أكرم يقول وفتحوا همزة أكرم بناء على الأصل المرفوض لأن أكرم مضارعه يؤكرم أصله يؤكرم أكرم يؤكرم كدحرج ودحرج وزن لكن لما استثقلت الهمزة شديدة عند المتكلم ثقلت عليه أكرمت مضارعه وأكرم همزتين كصوت المتطيب قبيح فهدف الهمزة وأكرم فصار أكرم وحملوا سائر الأبواب على هذا على المتكلم أكرم يكرم تكرم يكرم تكرماني يكرماني وهكذا والأصل أن تقول إيش وأكرم ونؤكرم وتؤكرم إلى آخره فحذفوا هذه الهمزة فبقي يكرم تكرم نكرم فلما حذفت همزة الأول إذا أردت أمر الحاضر القاعدة ما هي أن تحذف حرف المضارع الأول وتنظر إلى ما بعده فإن كان متحركا نطقت به على حركته ما تحتاج إلى غيره وإن كان ساكنا لابد همزة الوسط هنا يؤكرمه قلنا يكرم فلما حذفت حرف المضارع تكرم حرف المضارع التأخذ من أوله فبقي ما بعده ساكنا فلو احتجنا نحتاج إلى الأصل الذي أصطدناه لا نحتاج إلى همزة الوسط لأن هذا أجنبي لا صلة له بهذا فنأتي إلى المحذوف لعلة عند حاجتنا إليه إذا ماذا نقول نقول أكرم الحمزة التي حذفت في المضارع أكرم ولذلك قال لك وبقيت همزة ليه وما كسرت الهمزة لأن هذه الأصل في المضارع مفتوحة فبقيت على فتحتها لأنها متحركة مفتوحة فيقول هنا وفتح همزة أكرم بناء على الأصل المرفوض فإن أصل يكرم وأكرم فإن أصل يكرم ومن علامته أنه وجد في بعض الأشعار تكلموا به ها يعني يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما فإنه أهل بأن يؤكرم تكلم به فإذا عرفنا أن هذا الأصل المرفوض هو الهمزة فإذا قلنا إن أكرم لا تكون عن ذاته مكسورة ولا مضمومة وإنما تكون مفتوحة لأن هذا أصل وضعها لأنها أصلية وليست مجتلبة لأجل عمزة الوصل واعلم أنه إذا اجتمع هذه القاعدة إيش أخذنا أمر مضارع أمر مضارع قلنا أمر مضارع ما هي القاعدة في المضارع في أمر الحاضر أن ننظر إلى المضارع فنحذفه أول حرف المضارعة نسقطه ثم نستعمل استبعال مجزوم أخير مسكن فإن كان ما بعد هذه المضارعة متحركا نطقنا به لا نحتاج إلى حذف. وإن كان ما بعد حرف المضارعة ساكنا احتجنا إلى إتيان بهمزة الوصل المكسورة. ها المكسورة دائما هكذا إلا إلا إذا كان عين المضارع مضموما، فعند ذلك همزة الوصل ماذا حقها؟ أيوة. هذه قاعدة مهمة جدا، وفي حياتكم يعني أنا أراكم ضائعين في المصدر، وسببه هذا إهمالكم معرفة القواعد وتطبيقه، لأن بعض الناس يعرف القواعد ولا يعمل بها. وش هو الفائدة في أربية ابن مالك والصرف هذا صلي في ركعتين؟ ما يجوز إلا بفاتحة. طيب إذا ماذا هذا؟ صون اللسان، فائدة علم النحو والصرف صون اللسان عن الخطأ في كلام العرب، وخاصة من كتاب الله. وفي واحد إمام كان يصلي معنا يقول أذهب إلى فرعون إنه طغى. لأن اللغة هذه يتكلم بها، قل أذهب، ما يقول اذهب إلى فرعون، أذهب إلى فرعون إنه طغى. قال له واحد قال يذهب إلى فرعون. من الذي أتاه من الأذى؟ من الأذى السيئة أو من اللهجة السيئة يعني التي بدلت الألفاظ العربية. لازم يكون يتعلم ويطبق تلك القواعد. يعني وهذه تكون يا مشايخ، إذا قلت لكم العلم أنفع شيء أنت ذاخره، ها؟ من يدرس العلم لم يدرس مفاخره. أقبل على الدرس واستقبل مقاصده، فأول العلم إقبال وآخره. لازم هذه القواعد ما تخرج إلا بمذاكرة، إلا بمسألة اثنين مذاكرة. يعني كتابة كتابة سطرين خير من حفظ وترين، وخير منهما مذاكرة اثنين. وقال طالب حكماء هكذا، يعني يثبت المعلومات ويستخرج الخبايا ماذا؟ المذاكرة. شو طيب كتب في كذا، ما تفتحوا الجرائد وما تفتحوا الإذاعات، بدلا من ذلك يعني تنقضي أوقاتك أو بعض أوقاتك بتحقيق العلم. كيف تتكلم وكيف تأمر من هذا الفعل صيغة أمره، وكيف مصدره، وكيف مضارعه، وكيف اسم فاعل واسم مفعول. بهذا ما شاء الله في سنة واحدة تكون أنحى من في الأرض. سيبوي يقول لك السمو الزماني، وإذا هو لا يعرفه ولا يفرقه يقول أذهب. هذا يسمونه لأنه يدرس النحو، يقول فلان سيبوي الزماني، سيبوي هذا سيبوي. فإذا تكلم يقول يا طالب أسمع، هو مدرس النحو، أنا عارف هذا، بعض مدرس النحو يتقدم يعني، أسمع يا طالب هذا مدرس النحو، فكيف بغيره؟ الله المستعان. يا مشايخ إذا ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي المضارع أحيانا تبتدأ بالتاء، ها؟ بالتاء، وهذه لها أحكام خاصة وسنتكلم عنه الآن. وأعلم أنه إذا اجتمع تاءان في أول مضارع تفعل وتفاعل وتفعلل، هذه الأفعال ما فيها مبدوءة بماذا؟ بالتاء. فإذا ألحق بها حرف مضارعة، وحرف مضارعة كم؟ أربعة. هي الهمز والنون والياء والتاء. طيب إذا الهمز ما يضر، والنون ما يضر، والتاء ما يضر، والياء ما يضر. التاء جاء التاء وألحقناها بالتاء، هذه صارت إيش؟ تاءين. وتكرار الحرف مرتين على الفقيه، فلذلك يخصصونه بحذف إحداهما. ولذلك قال ابن مالك وما بتاءين ابتدي قد اقتصر، فيه على تاك تبين العبر نارا تلظى تنزل الملائكة، يعني بتاء واحدة. فهذا هو القاعدة. يقول لك واعلم أنه إذا اجتمع تاءان في أول مضارع تفعل وتفعل وتفعل فيجوز إثباتهما نحو تتجنب تاءين وتتقاتل وتتدحرج، يعني إثباتهما معا، هذا مثال إثباتهما. ويجوز حذف إحداهما، واختلف النحاس هل الأول هو المحذوف أم الثاني هو المحذوف، والفائدة المترتبة عليهما هي ما لها كبير أهمية، بعض مرجع هذا ومرجع. لكن قلنا إن العرب القاعدة التي نستفيده إن العرب حذفت إحدى التاءين، سواء قلنا الأول أو الثاني مناسبة كذا، هذه يعني ما تهمنا، إنما معرفة القاعدة. العرب أحيانا تأتي بتاءين تتقاتل تتكلم تتعلم تتكلم بتاءين، وأحيانا تحذف إحداهما تخفيفا، وفي القرآن العظيم كثير هذا. فلذلك قال وبالتنزيل فأنت له تصدى، أصله تتصدق. ونارا تلظى أصله تتلظى. وتنزل ملائكة فتنزل ملائكة. هذه قاعدتها أنه لما اجتمع سآني ثقل فلما ثقل خصف. ولكن هذا ليس واجبا, يأتي أحيانا كذا وأحيانا كذا قد اتصل. طيب هذه قاعدة إيه؟ أخذنا قاعدة ثانية للي بالنسبة للمضارع. أيضا قاعدة أخرى يقول واعلم أنه متى كان فأفتعل صادا أو ضادا أو طاء أو ضاء. هذه أربعة أحرف. إذا كان فأفتعل إما صاد, إما صاد صبر, وإما ضاد ضرب, وإما طاء طلب مثلا, وإما ظلم مثلا. هذه طلبت تاؤه طاء, طلبت تاء الافتعال طاء للتخفيف يعني. فتقول ابن مالك يقول ايه ذليني فاتى في افتعال الابدلاء وشذ في ذي الهمز نحو اتكلا طاء افتعال الرد اثر مطبطي في الدان وزد ردك الدان بكي بيت واحد ما شاء الله قواعد كثيرة لمح. يقول هذه الأربعة إذا كانت في أول الافتعال في أول افتعال ماذا تفعل؟ فطلبت تاؤه طاء فتقول في افتعال من الصلح. هذه أول وصاية صلح, صلح هذا ثلاث صلح ثلاث. ونقلت إلى باب الافتعال استلح استلح افتعال استلح. الصاد بعدها التاء لأن التاء هذه كما قلنا يرتبط بنفسها. الزوائد من القاعدة التي مرت عليكم وأعطيناكمها أن حروف الأصول تقابل بالفاء واللام والعين, والعين واللام. وما زاد يرتبط بنفسه قاتل فاعل الألف هي ألف فالتغير. إذن صلح إذا صلح إذا نقلناه استعال يكون استلح استلح. هذه التاء ثقيلة بعد الصاد هذه حروف المطلقة. فلذلك قال ايش يجب قلبها طاء فتقلبها طاء فتقول اصطلح اصل تاء اصطلح. من الصلح اصطلح. ومن الضرب ضرب هذا ثلاثي فأدخلته باب الاستعال اضطرب اضطرب بعد الضكاء فتقول اضطرب. ومن الطرد هذه طاء. ومن الطرد ومن الطرد تقول اضطرد اصل اضطرد فوجب قلبه لتائه طاء فصار اضطرد اضطرد. ومن الظلم ظ اوله ظلم ثلاثي لكن افتعل اضطلم فتكون التاء طاء فتقول اضطلم. لكن هذه فكها ما في اشكال. أما اصطلح يعني اصطلح يعني اصطلح هذا ماشي اصطلح. استلح هذا ما تكلموا به. اصطلح جاي بالفرق الصاد ثم الطاء بعده. اصطلح بقلب الطاء مرة ثانية صادا يمكن الإدغام تخفيفا. أما اطلح إلى الطاء لأن الصاد هذه صفاتها أوسع فلا يمكن إدغامها ولا تقول اطلح. وكذلك اضطرب اضطرب فقه جائز طاء ضاد ثم الطاء. وكذلك قلب الطاء ضادا يمكن الادغام تخفيفا. اضرب اضطجع اضطجع هذا ضجع ثلاثي ادخلته للافتعال فصار اضطجع. فوجب قلب تاء الافتعال طاء فصار اضطجع. فتفكه وتقول اضطجع فلان على جنبه. ويجوز الضجع بقلب الطاء إلى الضاد. أما بالعكس فلا لأن هذه صفتها يعني أقوى من هذه. فلذلك ما تقول اضطجع طيب. وأما اضرب اضطرب اضضرب اضضرب بالإدغام اضطرب بالطاء لا هذا أيضا يمنع. أما اضطلم اضظلم اضظلم هذا يدغم الظلم نهائيا. لماذا؟ لأن الظاء مع الظاء لا يمكن فقه الظلم الظلم. يجوز لنا الظلم بقلب الطاء مرة ثانية إلى الظاء وإلغانيا الظلم. ويجوز الفقه الظلم الطاء على حالها تبقى. ولذلك بعضهم قال ايه بعض الشعراء قال فاحيانا فيظلم هو الجواد الذي يعطيك نائله عفوا ويظلم احيانا فيظلم هذه صريعة بالفتح ويظلم كذلك ايضا. وهكذا يقول ايش اذا كان الطاول افتعالي اما صادا واما طاعا واما ضادا واما طاعا واما ضان ما هو الحكم ان تبدل تاء الافتعال الى الطاء. وهكذا يكون الاحكام وكذلك سعي تصرفاتي نعو الصلاح يصطلح اصطلاحا فهو مصطلح وذاك اسم مفعول مصطلح والامر اصطلح والنهي لا تصطلح. هكذا حكم كل الافعال الاتيه بعد هذه الاحرف الاربعه في باب الافتعال. ومتى كان حكم اخر ومتى كان حكم اخر ايضا يبينه ومتى كان فافتعل دالا او زالا او زايا هذه المتوسطين الثلاثه وليه دالا او زالا او زايا ماذا قلبت تاؤه دالا يجب قلب تائيش دالا لماذا لان النطق هذا ثقيل فاوجبوا ابداله دالا. فتقول في افتعل من الدرع درع هذا فلان لكنك ادخلت في باب الافتعال اد ترى فتقول ماذا اد ترى فتقول في افتعال من الدرع وكذلك من الذكر دال اول من الذكر ذكر هذا فلان والزجر اد درع والذكر والزجر اد درع اصله اد ترى اد ترى. فطلبت التاء دالا فوجب ادغامها ما في الا لوز واحد اد درع. واما اذ ذكر فيجوز في ثلاثه اوجه اذ ذكر اذ ذكر يعني اذ ذكر اصل تاء فطلبت التاء الافتعال دالا لوقوع ابد الذات فصار اذ ذكر هذا ماشي لغه يعني فصيحه. ويجوز فلق القلب الثاني الى الاول وادغامها فيه إذ ذكر. ويجوز بالعكس قلب الأول إلى الثاني وإدغامها فيه إذ ذكر وقرئ بهما فهل من مدكر فهل من مذكر مذكر كلها يعني لغة فصيحة فثلاثة أوجه. وأما إذ زجر إذ زجر ففيه أصله زجر من الزجر ثلاثي فأدخلنا باب الافتعال فصار إذ تجر تاء الافتعال. ووجب قلب التاء لوقوعها بعد الزاي ان ثلاث احرف هذه لا بد ان تكون بين الدال الزجر يجوز هذا فك. ويجوز الفك ايضا قلب ايضا الى الاول وادغامها الزجر والدجر كذلك ايضا الى الثاني. هذه احكامها احكام فاعل الافتعال اذا وقعت بعد ثلاثه احرف بعد احد ثلاثه احرف وهي ايش الدال والذال والزاي. ثم حكما اخر ايضا في باب الافتعال ومتى كان فافتعل واوا او ياء او شاء غلبت الواو والياء والساء تاء ثم ادغمت تاء افتعل. يعني اذا كان ثلاثي ورفعناه ونقلناه الى باب الافتعال الخماسي واوله اما واو نعه وقع هذه واو اوله واما ياء نعه يسر عمل ميسر ميسر يسر واما ساء صغر مثلا صغر شاء. هذه الثلاثة ماذا وجب غلبت الواو والياء والساء تاء ثم ألغمت بتاء افتعال اتقى نقلناه إلى افتعال صار اوتقى يعني اتقى اوتقى اوتقى لأن الواو هو فاء الكلمة. فلما وقعت التاء هذه تاء الافتعال لما وقعت بعد الواو فضلت فألغمت فأبدلت ايه فأوزل التعال الواو نفسها فأرغمت في تعال الافتعال فصار اتقى اتق الله اتقى أصله اتقى هذه مثال الواو. وأما الياء ايتسر يسر ثلاثي ونقلنا الافتعال فصار ايتسر فنقلب الياء تاء ونرغمها في التاء الفاء نفسها ايه فالكلمات تقلب، فنقول اتسر بالإلغاء. وثغر اتغر اتغر، فنقلبها التاء فتقول اتغر، فيقول ثم أضغم في تاء افتعال نحو اتقى واتسر واتغر. هذا كله في يعني بالنسبة لفاعل افتعال، فاعل افتعال ذكرنا له أحكام مختلفة، وذلك أن يكون عنده أن يأتي بعد أربعة الأحرف الصاد وإلى آخر أخوتها، وكذلك أيضا إذا سبق باب الافتعال إذا كان فاء الافتعال واو إيش اسمه دالا أو زايا أو ذالا له أحكام تخصه هذه اللي ذكرناها. وكذلك إذا كان فاعل افتعالي أحد ثلاثة أحرف الواو أو الياء أو الساء، هذه أيضا أحكامها التي لا تكلمنا فيها الآن. وماذا ويلحق في أن اللي يأتي على غير الماضي والحال، هذه بالنسبة لل باب الافتعال. وكذلك المضارع تكلمنا عنه، هناك أحكام تخص المضارع المستقبل فقط، المستقبل فقط ليس المضارع، المستقبل فقط. والفعل الذي لا يدل على الماضي والحال تلحقه، وهذا الذي يدل على الحال والاستقبال على المستقبل إما أن يكون مضارعا وإما فعل. أما فعل الأمر فهو أصل وضعي، فعل الأمر يدل على ماذا؟ على أمر مستقبل. وفعل المضارع قلنا موضوع الاثنين من حال والاستقبال، لكن في حال جلالتي على الحال ما نعطيه حكم الآتي، إنما في حال جلالتي على الاستقبال. ولذلك يقول لك هنا مما يلحق الاثي على الدال الغير الدال على الحال والماضي نونان للتوكيد نون التأكيد، هذا الحكم الذي ندرسه الآن، نون التأكيد يلحقان الاثي على المستقبل سواء كان مضارعا او امرا، هذا هو الاصل. واما الحال والماضي فلا يلحقان. ما السبب؟ لان التاكيد لا يناسب الماضي لانه انقضى مش مؤكده، والحال كذلك لا يقبل الزياده التاكيد، انما الذي يقبل التهوين الشده والقله والضعف هو الذي يستقبل. فيمكن أن يستفاد من إدخال النون هو التشديد هذا، فلذلك سميت نون التأكيد نون التأكيد، وهي نوعان نون ساكنة ونون مشددة، وكلاهما يبدان مع التأكيد. ولذلك قال هنا ويلحق الفعل غير الماضي والحال، والحال هو المضارع، نونان للتأكيد خفيفة ساكنة، خفيفة نون ساكنة خفيفة، نون ساكنة وهي خفيفة ساكنة، وثقيلة مفتوحة، وثقيلة مفتوحة. اضربن اقرأن اقرأن، هي ساكنة اقرأن، هذه شددت أكدت الأمر، لكنه ليس مثل الثاني اقرأن، وهذا في زيادة. ولذلك قالت امرأة العزيز ليسجنن ولا يكون من الصاغين، شوف شوف بلاغتها، يسحبهم ربا جمه شديد اذكر شرحها ربا. السجن غرضها لانها تطالع عليه كل مره وربما يساعدها في يوم ما يقضي غرضها، ليسجنن شددت ولا يكون من الصاغرين، الصغار هذا زوج مدرب ويوهان لا تريده، انما هذا تشويه لذاك، هي تقول اسجنوه حتى استفيد منه في سجني، انظر إليه حتى أتفرج. وغطت ذلك لأن يتوهم أنها أيضا لها غرض ذلك، أي أتبعته بالصغر اضربوه، لكن عبارتها ما هو بحد المضروب، ولا يكون من الصاغرين إنك يسمع الله أكبر. هذه تأكيد، لكنها خففته لماذا؟ لأنه غرضه لا تريده، وذاك تريده لأن المسلم إذا تطير ربما يساعد على ما المطلوب منه. لماذا المجرم لماذا يسجن؟ إما يأتدي على مال آخر حتى يقضيه حتى ينفي ما يطلب منه. هذا هو ونسجننا شديد ولا يكونان لا أخذي خفيفة لا تريده. طيب إذن قال يا خفيفة وسجلة مفتوحة إلا ما تختص به، يعني هناك النون المشهد النون والنون التأكيد تكون مفتوحة دائما إلا في المواضع التي لا تأتي الخفيفة فيه، فعند ذلك تكسر، وهو فعل الاثنين وفعل الجماعة النساء، هذه لا تدخل عليه الخفيفة، ولم تقع خفيفة بعد الآلي لكن شديدة وكسراء ابن مالك، فمعنى ذلك أنها دائما تكون مفتوحة إلا في موضعين، وذلك الموضعان خاصة بهما لا تلحقها ولا تشارك مع الخفيفة. يقول إلا بما تختص به، وهو ما هو تختص به في عول الاثنين اضربان لا ترسل الخفيفة هنا. إذن نون التوكيد هنا بقيت مكسورة، صارت مكسورة ولا تفتح اضربان. لماذا؟ تشبيها لها بالمثنى اضربان، وكذلك جماعة النسوة اضربنان، فهي مكسورة فيهما أبدا لا تفتح. فتقول اذهبان للاثنين واذهبنان للنسوة، فتدخل ألفا. أما في النسوة اذهبنا أليس كذلك؟ اذهبنا هذه فعل أمر للنسوة، فإذا أردت أن تؤكد عليهم ماذا تقول؟ تدخلون السكينة مثل الخفيفة. والسبب في ذلك أن الخفيفة أنك إذا أدخلت من التأكيد تتوالى أمثال ثلاثة، فلما توالت الأمثال وجب يعني الصق بين الأمثال حتى يخف النطق، فنأتي بالآلف بينهما بين الأمثال. اذهبنا أليف جاء اذهبنا أني أنهم شديد بعدها، فلو تي بالساكنة التقع ساكنان، وذلك هي النون ساكنة والألف ساكنة، وهذا لا يستحسن. فلذلك نقول في هاتين المسألتين تختص المشددة فقط، وحركتها تكون كثرة ولا تكون فتحة. وذهبنا للنسوة فتدخل أليفا بعد نون جمع المؤنث لتفصيل بين النونات، بين النونات الثلاثة، ولا تدخلهما الخفيفة. لماذا السبب؟ يقول لك على غير إليه، لأنه يلزم التقاء الساكنين على غير حده. هذه مسألة مهمة جدا، وهو أن نعرف إيش نحن نقول التقاء الساكنين، تخلص من التقاء الساكن كذا، يقول إيه وتحرك بكذا للتقاء الساكنين. التقاء الساكنين ممنوع إلا في بشروط، فيقول لك ويسمونه التقاء الساكن على حده. في جميع المواضيع الممنوعة يكون التقاء الساكن على غير حده، أي على طريق غير طريقته. أما في مسألة التي توفر شروطه يقولون التقاء الساكنين على حده، معناه على طريقته، وهذه ليست من ذلك. وذلك ما هي طريقة التقاء الساكنين التي تستعملها العرب ويعفى عن التقاء الساكنين مع كونهما ساكنين؟ يقول لأنه يلزم التقاء الساكن على غير حده، فإن التقاء الساكنين إنما يجوز، هذا هو حده، إذا كان الأول حرف مد والثاني مدغما، نحو دابة والطامة وللضالين، هذه التي هي حد. إذن ما عدا ذلك الشرط في التقاء الساكنين، أو نقول حد التقاء الساكنين على حده أي على طريقته، أن يكون الحرف الأول حرف مد والحرف الثاني مشددا، فإذا توفر هذا الشرط فالتقاء الساكنين مباح. مثلا دابة التقى ساكنان أم لا؟ ما هما؟ التقى، ما هما؟ الألف ساكنة والباء الأولى ساكنة، التقى ساكنان، لكن هذا المد يعتبر كالحركة، والتشديد الثاني يعتبر كالمتحرك، فلذلك أعفي التقى الساكنين في مثل هذه الحالة، ويقال عند ذلك نقول التقى ساكنان على حد، التقى الساكنان على حد. ومع ذلك لا، أما إذهبنا وكان في كلمتي شبه متم، وكان في كلمتين، أما إذا كان في كلمتين فلا. ولذلك نقول اذهبان اذهبان انقطاع الساكنة غير، أما اذهبان فإنه الثاني ليس مشددا، وأما اذهبنان فليس فعل على حده، لما قال أنه في كلمة أخرى يقول للضالين ويحذف إيه وللضالين. ولذلك نقول إن اذهبنان ليس على حده، لأنه ربما يسأل سائل ويقول أنت قلت إن شرط التقاء الساكنين أو حد التقاء الساكنين أن يكون الأول ساكن والثاني مدغما، واذهبنان وجد ذلك فيه. نقول لا، هذه كلمتان أنه مشددة لحالها والفعل لحاله، لذلك كلمتين. أما دابت وطامت هذه إيش؟ صاخة، هذه كلها في كلمة واحدة. ويحذف معهما من الفعل معهما النونين الساكنة أو المشددة النون التي في الأمثلة الخمسة، في الأمثلة الخمسة يحذف النون. لماذا؟ لسؤال الأمثال. النون التي في الأمثلة الخمسة تحذف معهما، النون التي في الأمثلة الخمسة كما تحذف مع الجوازم، كما نحذفها مع الجوازم تقدم لكم هذا. الجوازم في الأفعال الخمسة يحذف ماذا؟ النون. هناك حذف للجازم، وهنا لتوالي الأمثال، لتوالي الأمثال. فجوازم وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، هذه قرأناها في الجرومية. ويحذف واو يفعلون وتفعلون وياء تفعلين إلا إذا انفتح ما قبلهما. تدعونا هنا نقول إيش؟ تفعلان ما في من الليل والرفع، خلاص ما في. وفي المضارع تفعلان، فلما أدخلت عليه التأكيد التأكيد المشددة توالى كم؟ ثلاث نونات. فقل فحذفنا نون الليل نون الرفع لأن هذه جاءت لمهمة ولا نحذفها، فبقيت نون الرفع وليس لها مهمة حذفناها، فبقيت تفعلان يفعلان تفعلن ويفعلن وتفعلن. وأيضا تحذف ماذا؟ تحذف مع النون، مع نون الرفع في الأمثلة الخمسة الواو التي في الجمع، تفعلن أنصرن، النون حذفت لسؤال الأمثال، والواو كذلك تحذف لالتقاء الساكنين. ها؟ لماذا؟ لأن التقاء الساكن على غير حده ممنوع، وهنا في حده الأول ساكن والثاني مشدد، نعم، لكن قلنا إنه كلمة أخرى، ولذلك نقول على غير حده. إذا تقول للواحدين أنصرن، أنصرن للواحد، وللاثنين أنصران، أنصران حذفت النون، والجماعة تقول أنصرن ما في واو، أنصرن. الفرق بين المفرد شكل في الكتابة واحد، نصرن ونصرن واحد، لكنه في التقدير هذا مضموم ضمة، نصرن لأن حذفت الواو هنا لالتقاء الساكنين. وكذلك أيضا ياء المخاطبة تحذف مع النون، كما أن النون تحذف لتوالي الأمثال كذلك الياء تحذف، تقول انصرن تنصرين، النون حذفت لتوالي الأمثال، والياء حذفت أيضا لالتقاء الساكنين فتقبل كسرة دالة عليها، فتقول انصرن انصرن انصرن. الفرق بين المفرد والجمع او الجمع او المخاطبه انكسار الضمه التي بعد تدل على المحذوف، وكذلك في انصرن الكسره تدل على الياء المحذوفه. ها هذا هو الفرق. قال تفعلين الا اذا وماذا؟ ويحذف واو يفعلون وتفعلون وياء تفعلين الا اذا انفتح ما قبلهما، نحن نحو لا تخشون، لا تخشون، لكن ليس في كل الافعال، فما اذا كان ما قبلهما مضموم او مكسور، اما اذا كان مفتوحا لا، لا تخشون الواو لا تحذف. لماذا؟ لان الواو حذفت هناك لدلاله الضمه عليها، ولا تخشون ما قبله ما ايش؟ ما قبله مفتوح لا يدل على محذوف، فبقيت الواو اصله تخشى، تخشي تحركت عرضينا وفتح ما قبلها فقلبت الفا تخشى، فالحقت به واو الجماعه، الواو لما الحقت مع الالف تخشى الف، التقى ساكنان فحذفنا الالف صار ايش؟ تخشوا، لا تخشوا، لا تخشوا. إذن ما قبل الواوي مفتوح. وأين الضمة؟ الواو قلنا سبق لنا في الأجنومية أن فعل المضارع يكون مفتوحا أبدا إلا إذا اتصل به واو الجماعة. وهنا اتصل واو الجماعة فلماذا فقدنا الضمة؟ ها؟ لأنه قلنا أصله تخشيون، تحرك تعرف العلة وهي الياء، وانفتح ما قبلها الضمة كانت على الياء وانفتح ما قبلها فوجب قلب الياء ألفا فصار تخشاو، ثم حذفت الألف لانتقاء الساكنة فصار تخشون، فصار ما قبل الواو مضموما. فعندما ملحق نون التوكيد يكون علينا على القاعدة التي قلنا إنه إذا ألحقت نون التوكيد تحذف نون الرفع ويحذف واو الجماعة، تخشن. إذن الواو تحذف لدلالة الضمة قبلها عليه وما في ضمة، إذن بقيت الواو لا تحذف، لا تحذف هنا فتبقى النون هي تحذف وتبقى الواو. لماذا؟ لللبس. فنقول تحرك بكثرة مناسبة لها، فنقول هي تخشون. وكذلك يا المخاطبة لا تحذف بل تحرك بكثرة، فنقول تخشين، تخشين. لو قلنا تخشين ما عرفنا المحظو، لأن الشين لا بد أن تكون مفتوحة، أن وسط عين الكلمة تكون تخشن، تخشن والياء حذيفة، فإذا لا بد من دلالة عليها بالكسر، والكسر لا يدخل على الشين، فجينا بالياء ولا نحذفها ونكسر ونحركها بالكسرة فنقول تخشن، تخشين. نعم، لا تخشون ولا تخشين ولا تبلون كذلك أيضا، فإما ترين كذلك أيضا، أن يأكلها ثبتت يعني. وماذا؟ ويفتح أيوة. هذه حكمها حكم الواو والياء. ويفتح مع النونين آخر الفعل إذا كان فعل الوحيد، إذا كنت أمرت وشددت بنون التوكيد واحدا مخاطبا يكون مفتوحا أبدا، اقرأن، اضربن، انصرن، ما قبل النون دائما يكون مفتوحا. وكذلك إذا كان فعل الواحد والواحدة الغائبة، والواحدة الغائبة لتذهبن هند، لتذهبن مفتوح. ويضم آخر الفعل إذا كان فعل جماعة الذكور، يعني تقرؤن ليقرؤن ضم. ويكسر آخر الفعل إذا كان فعل الواحدة المخاطبة، اقرئن يعني اشردن تلن وهكذا. فيقول فتقول في أمر الغائب، فتقول ولا فيقول ايش المفهوم هذا؟ ها؟ لا، فتقول. طيب، فتقول في أمر الله في أمر الغائب مؤكدا بنون الثقيلة، ماذا تقول؟ لينصرن، هذا فتح ما قبل النون لأنه للوحي، لينصرن مثنى، وبنون الثقيلة لينصرن جمع الذكر، لتنصرن مخاطبة واحدة، لتنصران مثنى، لينصرنان هذا جماعتها، هذه ايش؟ الثقيلة، الثقيلة تدخل في كل الأفعال. وذي الخفيفة لينصرن للوحي، لينصرن للوحي، لينصرن حذفنا من الوسط ايش؟ أين مثنى؟ أيوة. ما تدخل فيه لينصرن الوحي، لينصرن الجماعة، وين مثنى؟ لا، ما في مثنى. لماذا؟ لأن القاعدة التي أعطيناكم قال إن الخفيفة لا تدخل في موضعين، وهما المثنى وجمعة النساء. فلذلك هنا نقول أولا لينصرن الوحي، لينصرن، لتنصرين واحدة، لتنصرين بقي ماذا؟ جمعتها النساء ما يدخل فيها، لأننا قلنا إيه؟ النون الخفيفة تؤكد الواحد المفرد والواحدة المفردة والواحد المفرد وجماعة الذكور والواحدة المفردة فقط. أما مثنى من هنا ومن هنا ما في، وكذلك مثنى لجماعة النساء. لماذا؟ لأن النون الخفيفة لا تدخل على عذيب، لأن لا يسكيش ساكنان على غير حد. وتقول في أمر الغائب، وتقول في أمر الغائب يا مشايخ، وتقول في أمر الغائب في أمر الله، في أمر الحاضر ولا غائب؟ في أمر الحاضر مؤكدا بنون الشكلة أنصرا، هذا صحيح، أنصرا الشكلة أنصرنا واحد، أنصران أنصرنا استوفينا الثلاثة، لأن الشكلة تقول في جميع الله أنصرين أنصرنا. وبالخفيفة ايش؟ وبالخفيفة انصرا انصر، ماذا بقي؟ انصرين ما في؟ هذا ساكت عندنا. اذا صارت ايه؟ الثلاثة انصرا للواحد، حذفنا ماذا؟ المثنى انصرا ما في، انصر هذا صحيح، للواحدة تقول ماذا؟ انصرين. وفي مثنى ما في مثنى، وفي جمع ما في جمع. إذن عدفنا من هنا اثنين ومن هناك واحد، فبقي ثلاثة فقط، انصران انصرون انصرين، بقي انصران للمذكر، انصران للمؤنث، انصرنان لجماعة النساء. هذه مرفوضة ما استعملت العرب. وقس على هذا نظائره، يعني انصرا مثلا اضربا اعلاما اسعري، كل هذه ثلاثيا ورباعيا مزيدا وغير مزيد كله على طريقة واحدة. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ملكنا وتعاون الهنا وصار ودينا وفينا واسمعنا وصارنا روحنا عيدا وجاه وارثنا وجاه سرنا على من ظلمنا وصرنا على من عدانا لا تجعل مصيبتنا في امنا لا تجعل الدنيا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرنا ولا غيرن